فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم أحمد أرسلت بهذا السؤال، تقول: بعض الآباء والأمهات يلزمون صغارهم بالفطر بحجة أنهم غير قادرين ويتعللون بالدراسة، وما هو السن المحدد للصغار لصومهم مأجورين؟ السن الذي يجب للصوم هو سن البلوغ، وهو تمام 15 سنة، إن الإنسان قبل بلوغه لا يجب عليه الصوم. والبلوغ يحصل بالنسبة للأنثى بواحد من أمور أربعة، وهي المني بشهوة، ونبات شعر العانة، وتمام 15 سنة، ونزول الحيض. أما بالنسبة للرجل فيحصل بالثلاثة الأولى، وهي نزال المني بشهوة، ونبات شعر العانة، وتمام 15 سنة، وما قبل ذلك لا يجب الصوم فيه. ولكن ينبغي للإنسان أن يأمر أولاده بالصوم إذا أطاقوه، سواء أطاقوه ل7 سنين أو 10 سنين أو 13 سنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار، حتى إن الواحد لا يبكي من الجوع فيعطونه لعبة من العهني يتلهى بها. وأما ما ذكره السائل من أن بعض الناس يمنع أولاده القادرين على الصوم أن يصوموا بحجة أن ذلك يشق عليهم مع الدراسة، هذا ليس من الإحسان إلى الأولاد، بل هو من الإساءة إليهم، وليس من التربية الحسنة، بل هو من التربية الإساءة السيئة. إذا كان الصحابة يصومون أولادهم حتى يتقطف منهم ويعطى لعبة يتلهى بها، كيف يمنع هؤلاء أولادهم من الصوم وهم قادرون على ذلك بدون مشقة، خصوصا في مثل هذا العام حيث صادف رمضان في أيام البراد؟ طيب.